ولما كانت الحلقة 12 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت له باب السهر ومدت مائدة السمر وجعلت تحاكيه وكأنها تساقيه وهو مقبل عليها في ذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك قعود كانت له عادة عضود تقوم على الوحشية والجمود، فهو يسرق شعبه المكدود ويشتري الجنود بالنقود ويزودهم بالمال والسلاح ويرسلهم لخطف الصبايا الملاح، ينتشرون كالضواري يخطفون الحرائر والسراري ليتخذ منهن إماء وجواري، فكان يتصرى الحرائر ويهتك السرائر وغرق في الملذات ومراتع الشهوات، وأصبح في قصوره مئات من هؤلاء الآدميات التعيسات، فلما وقعت في يده سحر ورآها غير الجوار الأخر أراد ثعلب الصحراء أن يتاجر بهذا الجمال النادر، فقرر إهداءها إلى السكسك حمدون ليمسكه من العثنون ويضحك على الذقون، ولهذا تكارم وتأدب وأرسلها درة لم تثقب، فمثل هذا الجمال يذهب بعقول الرجال، وبهذا يسند عرشه المهزوز ويسرق قلب السكسك العجوز، وحتى لا ينضم هذا السكسك الهزيل إلى فارس النيل. وفي الحال أمر الملك قعود وصدع بأمره الشيخ مسعود، فدقت الأجراس وأقبل العبيد والحراس وأركبوا سحر على راحلة وسارت بها القافلة، وظلت تسير وتجد في المسير حتى وصلت إلى عاصمة الجنوب في ساعة الغروب، وكانت مدائن الجنوب تحيطها أسوار تغلق بالليل وتفتح بالنهار، فوقف مسعود على بابها وجعل ينادي من بها: يا جنود يا حجاب يلي على الباب، يا جنود يا حجاب، انا جايب لمولانا السكسك جواب يلي على الباب. مين اللي جاي ينادي علينا بعد ما قفلنا ابواب المدينه؟ مين ده اللي بيزعق ورا الباب؟ مولاي الوزير سهاد. مين دول يا بواب؟ دول يا مولانا ناس أغراب وعاوزيننا نفتح لهم الباب. من صدى إنهم أغراب. انتوا اللي واقفين ورا الأسوار، مدام يفوت النهار مفيش حد. بس خلوا حد يكلمنا من الكبار. تأدب يا شيخ الأغراب، اللي بيكلمك مولانا الوزير خنجر سلهاب. وأنا رسول من عند الملك قعود. الملك قعود؟ ايوه انا الشيخ مسعود. وايه الشهود؟ مكتوب وعليه ختم الملك قعود وهديه ملهاش وجود. يا بواب امرك مجاب، افتحوا الابواب وقبلوهم بالترحاب. افتحوا الابواب وقبلوهم بالترحاب، وارفعوا عنهم ضريبه الباب. وارفعوا عنهم ضريبه الباب. افتحوا الابواب. أمال فين مولانا الوزير سلهاب؟ أنا يا شيخ الأغراب. السلام والأمان. قبل السلام والكلام اظهر دليلك أوام. الدليل موجود فين جواب الملك قعود؟ تحت أمرك، أديني. وريني. أهو شوف، وحاضر طرفكم الشيخ مسعود. لا لا، أنا ما أعرفش أكتب وأقرأ، أشوف بس ختم الملك قعود بعيني. أهو وريني، هو ده ختم الملك قعود. وأنا الشيخ مسعود. والجود، يا أهلا ويا سهلا، تعالى بالحضن. إزيك؟ أي أي أي، كيف حيك؟ أي بس الله يسلمك. يا خدم يا عبيد، نزلوهم في القصر الجديد، وانت يا شيخ مسعود اتفضل معانا على الساعة والترحال. انت يا راجل، انت اللي واقف هناك. ايه اللي جابك هنا تحت الشباك؟ انا راجل مغني صعلوك، يعلم جواري الملوك طرب الملوك. طب تعال معانا يا صعلوك. الله الله، تعال. الله، انت واخديني على فين؟ الملك قعود سمعك انت واقف تحت الشباك، وامرنا نقبض عليك ونوديك له هناك. قرب. طيب حاجة بس ما تشدونيش. شيلوه من ايديه ورجليه. اي اي اي اي، وتشيلوني بس ليه؟ الى الملك قعود يا عبيد يا جنود، الى الملك قعود. بقى انت بتعلم الجواري الطرب؟ وخلي الجارية اللي ما تستاهلش التعب تتاقل بالذهب. وبتعلمهم الناي والعود؟ الناي بس يا مولاي الملك قعود. وش معنى الناي يعني؟ أصله حزين زي. إنما تعرف إنك بتقول عليه أنغام جميلة؟ دي دموع اللي ملوش حيلة. يعني لو عرضت عليك الجواري اللي عندي تعلمهم الألحان دي؟ بس مش كلهم يا مولاي، دي مسألة استعداد ومواهب، ولازم أختار الجارية اللي تناسب. ده تمام يا عجلان. أمرك يا ملك الزمان. تاخد المغني ده وتروح لخالتك شباشب، وتخليها تفتح له قصر الحبايب، وتعرض عليه الجواري عشان يختار المواهب. وانت أي جارية تعلمها وتجيبها لي هنا أسمعها، هديك الجايزة اللي تستاهلها. اتفضل. ده اسمه نبات القاب اللي يرجع الشباب، ولا ايه يا شيخ قبقاب؟ ده احسن اعشاب. انا حسميه نبات الفرح، علشان اللي بينضغه صدره بينشرح. تمام والله يا مولانا السكسك. ولد يا وكوك، عيون وكوك، وروح وكوك. يا سلام عليك سكسك. طيب مش تقول لنفسك خد خد خد لك مضغة كمان؟ أنا؟ لا، ده أنا خلاص مش عارف دماغي من رجلي. ودي واحد وصل كمان. أنا عملت قصيدة يا من حق. اسمعوا اسمعوا. ايه بس سمع. الايد ايد والدراع دراع. يا سلام يا مولانا السكسك. استنى يا وكوك من اول يا مولانا. ها ايه أنا كنت بقول إيه؟ مش فاكر يا مولاي. ولا أنا. افتكر. أيوه يا مولانا السادة. الإيد إيد والدراع دراع ودماغ فيه من البتاع ده صداع. فين الشاعر بتاع جلالتي؟ واحنا نقدر نتوصل للحاجات دي؟ وايه رأيك في الشعر اللي سمعته دلوقتي؟ إلا قصيدة اللي جلالتك قلتها في نبات القاع. القاب نغمش في دماغي. فمتى يجيب القاب داغ؟ مفيش كده في الدنيا. انت شاعر الكون يا مولانا. بس فين اللي يفهمونا؟ ما تفهمونا يلمونا. من بعد إذنك يا مولانا السكسك. فيه إيه عندك؟ الوزير خنجر السلهاب امطعوا على الباب. ده معاه رسول من عند الملك قعود ملك قعود؟ ومعاه هدية وكلام. خليه يدخل قواب. الوزير خنجر السلهاب يا حجاب يلي على الباب. هو فتح الباب ودخل الوزير السلهاب ومعه الشيخ مسعود رسول الملك قعود ليقدم إليه الصبية السبية. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.